عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال: فصل في النفث مع القرآن للرقية. قال: روى ابن أبي داود عن أبي جحيفة الصحابي رضي الله عنه، واسمه وهب ابن عبد الله وقيل غير ذلك، وعن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أنهم كرهوا ذلك، يعني كرهوا النفث في حال الرقية مع في تلاوة القرآن. إذا كانت الرقية بتلاوة القرآن كانوا يكرهون النفث. قال المختار: أن ذلك ليس بمكروه، بل هو سنة مستحبة، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، ويبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وفي روايات في الصحيحين زيادة على هذا، ففي بعضها قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. قال في بعضها: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه في مرضه الذي مات فيه بالمعوذات. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما ايش عندكم؟ فلما ثقل عندنا خطأ مطبعي، عندنا فلما تفل، لا فلما ثقل، كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيدي نفسه لبركتها. قال وفي بعضها: كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. قال أهل اللغة: النفث نفخ لطيف بلا ريق. نعم، هكذا قال أهل اللغة: النفث هو نفخ لطيف بلا ريق، وقد يكون بالريق لكنه يكون ريقا خفيفا. هذه زيادة، هو نقل عن أهل اللغة أن النفث نفخ لطيف بلا ريق. ذكر أهل اللغة والعلماء أن النفث أيضا قد يكون مع الريق الخفيف، النفث قد يكون نفخا لطيفا بلا ريق، وقد يكون نفخا لطيفا مع ريق خفيف. وعندنا 3 أمور: التفل والبزاق والنفث. البزاق أعلاه، ثم بعده التفل، ثم بعده النفث. يعني التفل هو النفخ ومعه قليل البزاق، أو قليل نعم من البزاق. التفل هو النفخ مع قليل من البزاق. والنفث كما ذكر المصنف رحمه الله أن النفث نفخ لطيف بلا ريق، ويضاف أو مع ريق خفيف. هذا الباب أو هذا الفصل قال فيه: فصل في النفث مع القرآن للرقية. الرقية أولا هو كلام يستشفى به، الرقية بمعنى التعويذ، الرقية بمعنى التعويذ. ومنهم من كره النفث مطلقا، كقول الأسود بن يزيد النخعي أحد التابعين، كره النفث مطلقا، سواء كانت الرقية بالقرآن أو لم تكن بالقرآن. واستدل بمثل قوله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد. وأجاب العلماء بأن هذا ليس فيه دليل على ذم النفث مطلقا، وإنما فيه ذم النفث الذي يحصل من السحرة، فيه ذم النفث الذي يحصل من قبل السحرة، والنفث الذي يكون بالكلام الباطل. فما حكم النفث؟ فمنهم من كره النفث مطلقا وإن لم يكن في الرقية بالقرآن، وهذا قول الأسود ابن يزيد واستدل بمثل ومن شر النفاثات في العقد، يعني أن الله سبحانه وتعالى أمر بالاستعاذة من الذين ينفثون مع فعل العقد. لكن كما هو ظاهر هذا في شأن السحرة. ومنهم من كره النفث عند قراءة القرآن، منهم من كره النفث عند قراءة القرآن، وهذا قول إبراهيم النخعي ومن ذكر المصنف رحمه الله. وقد ذكر المصنف أن الراجح أنه ليس بمكروه النفث عند الرقية بالقرآن، ليس بمكروه، وكأنه من باب التعظيم، يعني أنك لا تقرأ القرآن وتنفث، قد يخرج شيء من الريق. هكذا ذهبوا إلى ذلك، لكن أحاديث هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله فيه دفعا لهذا القول. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يجمع كفيه وينفث ويقرأ ثم يمسح على جسده. وأيضا في حديث أبي سعيد الخدري في قصة ذلكم الرجل الذي رقوه أنهم يعني جعل هذا يتفل ويقرأ الفاتحة، يتفل ويقرأ الفاتحة، جعل يتفل ويقرأ الفاتحة، هذا يدل على الجواز. ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فما أنكر عليهم، أخبروه بما حصل فأقرهم، فهذا أمر مشروع، هذا أمر مشروع. ثم ننظر إلى هذه الألفاظ التي ذكرها المصنف رحمه الله. لكن يا أخواني، مع العلم بأنه لا يتبرك ببزاق أحد أو بعرق أحد أو بثوب أحد من الناس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يتبرك به وبآثاره حيا وميتا. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يتبرك بريقه أو أن يتبرك بعرقه أو يتبرك بثوبه أو يتبرك بشعره، هذا حرام لا يجوز، بل هذا كما ذكر العلماء نوع من الشرك. فهذا الريق لا يكون سببا للبركة ولا سببا للشفاء. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خاص به في حياته وبعد مماته. في حياته مثل إيش؟ في حياته التبرك بذاته وبآثاره في حياته وبعد مماته، في حياته مثل إيش؟ ها، كانوا يتبركون بشعره حينما كان يحلق، يتنافسون على أخذ شعره، وأيضا العرق، وأيضا النخامة والريق، وإيش وملابسه ووضوءه، أحسن. وبعد مماته لا بأس بالتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته. كيف هذا؟ بعد مماته يعني ما ثبت في الصحيح أن أم سلمة كانت قد جمعت شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في جلجل من فضة، فكان إذا أتاها المريض صبت على هذه الشعرات شيئا من الماء ثم أعطته المريض. فالتبرك بآثاره عليه الصلاة والسلام بعد مماته يشترط فيه أن تثبت هذه الآثار، مثل فعل أم سلمة أنها احتفظت بشعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نأتي على هذه الألفاظ. قال رحمه الله: فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما. هذا في حال النوم، وجاء في بعض الألفاظ أنه في مرض موته، فالحديثان صحيحان. كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه عند النوم، وثبت أنه فعل ذلك في مرض موته. قال: جمع كفيه ثم نفث فيهما ثم يقرأ، يعني هو يجمع كفيه على ما تدل عليه الروايات ثم يقرأ، يجمع كفيه ثم يقرأ، يقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم ينفث ثم يمسح. قال: فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يعني يقرأها ثم يمسح على جسده. نعم، هنا فيه ذكر هذه الثلاث السور، وليس معناه أن النفث على القرآن لا يكون إلا على هذه السور، لا، ثبت في حديث أبي سعيد أنه كان يدخل ويقرأ الفاتحة. وأما حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره 10 خصال ومنها الرقى إلا بالمعوذات، فهو حديث ضعيف، يعني رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وفي سند عبد الرحمن بن حرملة وهو مجهول، لكن الأولوية للمعوذات، الاستعاذة والرقى تكون بالمعوذات، بآية الكرسي، بالفاتحة. نعم، مرة واحدة ينفث ثم نفث فيهما ومسح. قالوا في روايات في الصحيحين زيادة على هذا، ففي بعضها قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك. هذا هنا في الحاشية إفادة عن الفتح، أن هذه اللفظة مما تفرد بها سليمان ابن بلال. النفث يكون على هذا، على يعني في تلاوة القرآن إذا نفث فهذا لا بأس حتى من غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود أن هذا النفث الذي فيه شيء من الريق وقد قرأ فيه القرآن ببركة القرآن، ليس ببركة تفال هذا السيد أو الهاشمي أو كذا، لا، بسبب القرآن. إذا كان هذا النفث مع قراءة القرآن لا يكون من باب يعني الاستشفاء بالريق الذي هو ممنوع. الممنوع أن يوجد بعض الناس في المجتمع يتبرك بريقهم، يجعلون يتفل ثم يتمسحون بتفاله، هذا حرام ونوع من الشرك. أما أي واحد ممن يحسن الرقية فيقرأ القرآن ويتفل فهذا لا بأس، لأن لأجل القرآن، بركة القرآن. قال هنا: وفي بعضها كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه في مرضه. تقدم أن الراجح أن هذا في حال الإيواء عند النوم، وأيضا عند مرض الموت فعله صلى الله عليه وسلم. طيب، إلى آخره، هذا حاصل ما في هذه المسألة إلى هنا، والحمد لله.